حدث بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى، قال في كتاب دعائي: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. كان هذا آخر حديث قرأناه. قال حدثنا موسى، أحسن الله إليكم، وبه إليه قال حدثنا موسى بن هارون ومحمد بن العباس المؤدب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم ينفث فيهما ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأس وجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثنا العباس بن بكار الضبي قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه نفث في يديه يقرأ فيهما المعوذات ويمسح بهما جسده. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عيد الجريري عن ابي العلاء يزيد بن عبد يزيد بن عبد الله بن الشخير عن الحنظلي عن شداد بن اوس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سوره من القران حين ياخذ مضجعه وكل الله عز وجل به ملكا يحفظه حتى يهب متى هب. حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال اخبرني عثمان بن ابي العاتكه عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي رضي الله عنه عن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال كانه كان يقول: ما ارى رجلا ولد في الاسلام ونبت في الاسلام وادرك عقله في الاسلام يبيت ابدا حتى يقرا هذه الايه الله وادرك عقله وادرك عقله في الاسلام يبيت ابدا حتى يقرا هذه الايه الله لا اله الا هو الحي القيوم حتى يفرغ من ايه الكرسي تعلمون ما هي اما اعطيها نبيكم صلى الله عليه وسلم من كنز من تحت العرش لم يعطها احد قبل نبيكم صلى الله عليه وسلم ما اتت علي ليله الخطوه حتى اقراها ثلاث مرات في كل ليله اقراها في الركعتين مع صلاه العشاء الاخره واقراها في وتري واقراها حين اخذ مضجعي من فراشي. حدثنا محمد بن نضر الازي قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابي حرب حدثنا ابراهيم بن مشرك الاسد الكوفي قال حدثنا احمد بن يونس اوضح من قال حدثنا زهير بن معاويه عن ابي اسحاق عن فروه بن نوفل عن ابي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اتى فقال: ما جيء ما جاء بك؟ قال: جئت يا رسول الله لتعلمني شيئا اقول عند منامي. قال: اذا اخذت مضجعك فاقرا قل يا ايها الكافرون ثم نم على خاتمتها فانه امان من الشرك. حدثنا بن عمر قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا الفضل بن علي عن اشعث بن سواد عن اسحاق عن فروه بن نوفل الازدعي عن ابي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اخذت مضجعك فاقرا قل يا ايها الكافرون فانها براءه من الشرك. حدثنا محمد بن يونس العصري قال حدثنا محمد بن السكن الايلي قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت بن بناني عن ابن ابي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه قال: اللهم اليك اسلمت نفسي واليك فوضت امري واليك الجات ظهري رغبه ورغبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بما انزلت من كتابك وبما ارسلت من رسول. حدثنا احمد بن محمد الجواري قال حدثنا ابو فروه يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان الرخوي قال حدثني ابي عن ابيه عن زيد بن ابي انيسه عن ابي اسحاق عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب القول عند الاستيقاظ من النوم. حدثنا ابو مسلم الكشيري قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال انبانا شعبه عبد الملك بن عمير عن ابن حراش عن حذيفه رضي الله عنهما انه كان يقول اذا استيقظ من منامه: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا عن النشور. حدثنا ابو مسلم قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال انبانا شعبه عن ابن ابي السقر عن ابي بكر بن ابي موسى عن البراء رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا ابن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حراش عن حذيفه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا ابن الاصبهاني قال حدثنا شريك وحدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا ابو يزيد القلاطوسي قال حدثنا علي بن معبد الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو حدثنا اسماعيل بن الحسن الخفاف قال حدثنا ابن عباد قال حدثنا يزيد بن عطاء كلهم عن عبد الملك بن عمير عن ربيعه بن حراش عن خليفه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا علي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا حماد بن سلمه عن الحجاج الصواف عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ الرجل بالتاره ملك وشيطان فقال الملك افتح بخير وقال الشيطان افتح بشر فان قال الحمد لله الذي رد الي نفسي ولم يمتها في منامها الحمد لله الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا الى اخر الايات والحمد لله الذي يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحيم فإما تدخل الجنه ده بتاع خير بتاع شر ده زمان شوي ده خالص حدثنا عبد الله بن ناجية قال حدثنا محمد بن مرداس الأنصاري قال حدثنا يحيى بن كثير أبو النضري عن أبي عامر الخزاز على أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ الإنسان من منامه تراه ملك وشيطان فيقول الملك افتح بخير ويقول الشيطان افتح بشر فإذا قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها والحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه والحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها فيمسكه والحمد لله الذي يمسك والحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى طارد الملك الشيطان وظل يكلأ باب القول عند الصباح والمساء. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن صالح ابو صالح قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن تمام بن نجيح عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين يرفعان الى الله عز وجل ما حفظا من ليل او نهار يرى الله عز وجل في اول الصحيفه واخرها خيرا الا قال الله عز وجل لملائكتي اشهدكم اني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي صحيفتي. حدثنا ابو مسلم الكشي قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا شعبه عن يعلى بن عطاء عن عامر بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني شان اقول اذا اصبحت واذا امسيت قال قل اذا اصبحت واذا امسيت اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده اشهد ان لا اله الا انت رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت رب كل شيء ومليكه اعوذ بك من شر نفسي من شر الشيطان من شر قل ذلك إذا أصبحت وإذا أمسيت أويت إلى فراشك. حدثنا محمد بن عمرو بن خالد بن الحراني قال حدثنا أبي حاء حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن زياد الألاني عن أبي راشد الحبراني قال أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت حدثنا شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى إلي رجلا فقال هذا كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت بعيدا فيها أبا بكر بن الصديق وقال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره أو أقترف أو أجره إلى مسلم. حدثنا محمد بن عبد الله الحرمي قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن عبد الحضرمي قال حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم من الاودي قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن عن عيسى بن المختار محمد بن عبد الرحمن. انت طالع لي كده تلم نفسك عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن سلمة بن كهيل عن حية بن عدي الكندي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اصبح قال اللهم بك اصبح وبك امسي وبك نحيا وبك نموت واليك النشور ويقول حين يمسي مثل ذلك ويقول في اخرها واليك المصير. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا علي بن عثمان اللاحقي حاوى حدثنا إدريس بن عبد الكريم الحداد المقري قال حدثنا أبو نصر بن التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال اللهم بك أصبحت وبك أمسيت وبك أحيا وبك أموت وإليك النشور. أحسن الله إليك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا الاعلى ابو يونس حماد النرسي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد النرسي قال حدثنا وهيب بن خالد عن سعيد بن ابي عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اصبح قال اللهم بك اصبحنا بك امسينا بك نحيا بك نموت عليك المصير. حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الحارثي وحدثنا ابو حصين محمد الحسين القاضي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيل عن ابي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا اذا اصبح احدنا ان يقول اصبحنا على فضل الاسلام وكلمه الاخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومله ابينا ابراهيم عليه السلام حنيفا وما كان من المشركين. حدثنا وعد بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا اذا اصبح احدنا ان يقول اصبحنا على فضل الاسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم حنيفا مسلما ما كان من المشركين ولم يذكر سفيان وأبينا. حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي قال حدثنا غسان بن الربيع قال حدثنا أبو إسرائيل المرائي عن طلحة بن مصطفى عن عبد الرحمن بن عوسدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير بعده وأعوذ بك من شر اليوم وشر ما بعده. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والكبر والكبر وعذاب القبر. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا فايد الورقاء قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح أصبحت وأصبح الملك لله أصبحت وأصبح الملك والكبرياء والعظمة والخلق والليل والنهار وما سكن فيهما لله وحده لا شريك له. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه صلاحا وآخره نفاحا وأسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عمرو بن أبي طاهر بن الصرح قال حدثنا عمرو بن أبي طاهر بن الصرح المصري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي جعفر الدنياطي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي خديك قال حدثني عبد الرحمن بن عبد المجيد عن هشام بن الغاز عن مكحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن قال عن مكحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت وشيدك وشبه حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك. أعتق الله عز وجل ربوعه من النار فمن قالها مرة أعتق الله نصفها ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه ومن قالها أربعا أعتق الله عز وجل من النار. حدثنا محمد بن عفان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن طارق الوايشي من دي قال حدثنا عمرو بن عاصف العوفي عن عطيه عن الوايشي الوايشي عن عطيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من عبد يقول اربع مرات اللهم اني اشهدك بك سعيدا واشهد حمله عرشك وملائكتك وجميع خلقك إني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك إلا كتب الله تعالى له بركة من النار. حدثنا محمد بن راشد الأصبهاني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصري قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عبد النبي رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثني سلمان بن الإسلام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال اللهم إني مشير من الفارسي يعني من قال اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة العرش والسماوات ومن فيهن والأراضين ومن فيهن وأشهد جميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأكفر من أبى ذلك من الأولين والآخرين وأشهد أن محمد عبدك ورسولك من قالها مرة عتق ثلثه من النار ومن قال مرة عتق ثلثاه من النار ومن قالها ثلاثا عتق حدثنا زكريا بن حسدي وقال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا زيد بن حضري قال حدثني حميد المولى بن علقمة المكي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سلمان رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك اللهم إني أشهدك وأشهد حملة أشهدك أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك. شغلت عندك؟ أحسن الله لك. من قال اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة العرش والسماوات ومن فيهن والأراضين ومن فيهن وأشهد جميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأكفر من أبى ذلك من الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك من قالها مرة عتق ثلثه من النار ومن قالها مرة عتق ثلثاه من النار ومن قالها ثلاثا عتق من النار. حدثنا زكريا بن حسجي قال حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا زيد بن الحضري قال حدثني حميد المولى بن علقمة المكي عن عطاء النبي ربحنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السماوات والأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمد عبدك ورسولك من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار ومن قالها مرة أعتق الله ثلثيه من النار ومن قالها ثلاث أعتق كله من النار. حدثنا عبد بن غنم قال حدثنا أبو كريم أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا مسعر قال حدثني أبو عقيل عن سابق عن أبي سلام خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يقول حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي إلا كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو عقيل عن سابق بن ناجية عن أبي سلام أنه قال كنت في مسجد حمص صاف مر رجل فقالوا هذا خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقمت إليه فقلت حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتداوله بينك وبينه الرجال. قال فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يقول إذا أصبح وإذا أمسى ثلاث مرات رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي إلا كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة. حدثنا زكريا بن حسجي قال حدثنا أحمد بن سعيد الألهني قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن أبي عقيل عن سابق بن ناجية عن أبي سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن عبد المحاربي قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن أبي سعد البقال قال عن أبي سلامة عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح ثلاث مرات رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وحين يمسي مثل ذلك كان حقا الله عز وجل أن يرضيه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري قال حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم أنه كان جالسا مع ابن عمر رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه حين يصبح وحين يمسي لم يدعه حتى فارق الدنيا أو مات اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فقي وأعوذ بك أن أغتال أن تحي. فقال جبير وهو الخصف. حدثنا أبو حبيب يحيى بن نافع المصري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سعيد اللي هو من عجيب مصر ابن رفيل جلوت صلى الله عليه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه عن عبد الله بن عنبسة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر ذلك اليوم. قال الطبراني رحمه الله هكذا راه سعيد بن أبي مريم عن قال عبد الله بن عنبسة عن ابن عباس وخالف ابن وهب وغيره. قال حدثنا احمد بن محمد نافع الطحاق قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن عبد الله بن عباس عن ابن غنام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله واسم ابن غنام عبد الله قال حدثنا محمد بن سري بن مهران الناقد قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد حوى حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا عثمان بن أبي شبدة قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف عن نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله عز وجل به ملائكة يحفظونه حتى يمسي وإن قالها مساء فمثل ذلك. حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا جعفر الأحمر عن المنذر بن ثعلبة حوى حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الوليد بن ثعلبة كلاهما عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين يصبح أو حين يمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي ذنوبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت فمات من يومه او ليلته دخل الجنه. حدثنا بكر بن سلم قال حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا يحيى بن الحارث الذماري قال عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح ثلاث مرات اللهم لك الحمد لا اله الا لا اله الا انت ربي وانا عبدك امنت بك مخلصا لك ديني اصبحت على عهدك وعدك ما استطعت اتوب اليك من سيئ عملي واستغفرك لذنوبي التي لا يغفرها الا انت فان مات في ذلك اليوم دخل الجنه. من قالها حين يمسي ثلاث مرات اللهم لك الحمد لا اله الا انت ربي وانا عبدك امنت بك مخلصا لك ديني امسيت على عهدك وعدك ما استطعت اتوب اليك من سيئ عملي واستغفرك لذنوبي التي لا يغفرها الا انت فمات من تلك الليلة دخل الجنة. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف ما لا يحلف على غيره يقول والله ما قالها عبد حين يصبح ثلاث مرات فيموت في تلك اليوم إلا دخل الجنة ولا قالها حين يمسي ثلاث مرات فمات من تلك الليلة إلا دخل الجنة. حدثنا علي بن المبارك الصنعاني قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا محمد بن المنيب العدني عن السري بن يحيى عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن بشير عن بشير ولا مصغر عن بشير بن كعب عن بشير بن كعب عن شداد بن أمس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا قالها موقنا بها حين يمسي فمات دخل الجنة وإذا قالها حين يصبح موقنا بها فمات دخل الجنة. حدثنا أحمد بن داود المكي قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي حدثنا مجب رجاء عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب بن العدوي عن شداد بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت من شر ما صنعت وأبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإن قالها بعدما يمسي فمات من ليلته دخل الجنة وإن قالها بعدما يصبح فمات من يومه دخل الجنة. حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا محمد بن مرداس الأنصاري قال حدثنا جارية بن هريم عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد عن الشداد بن أمس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد إذا أصبح وإذا أمسى قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك وعدك ما استطعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك فإن مات من يومه دخل الجنة وإن مات من ليلته دخل الجنة. حدثنا الحسين بن إسحاق السري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني كثير بن زيد المدني قال حدثني المغيرة بن سعيد بن نوفل عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء وأبوء بنعمتك علي وأبوء لك بذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ما من عبد يقولها فيأتيه قدره في يومه قبل أن يمسي أو في ليلته قبل أن يصبح إلا كان من أهل الجنة إن شاء الله عز وجل. حدثنا أحمد بن داود المكي قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن عثمان بن ربيعة عن شداد بن أسد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبركم بسبب السفر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اللهم لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنوبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يأخذها أحد حين يمسي فيموت من ليلته إلا وجبت له الجنة، ولا يقولها أحد حين يصبح فيأتيه إلا وجبت له الجنة. حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثني أبي حوى حدثنا جعفر بن محمد الفيلبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد حوى حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن المديني حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن أبي مودود عن محمد بن كعب بن القرظي عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تفاجئه فاجئة ليلا حتى يصبح، وإن أبان بن عثمان أصابه فالج فقيل أينما كنت تحدثنا. أحسن. طمن علينا محمد، بيطمن علينا عمر عطية بيسلنا. وأبان ابن عثمان أصابه فلج فقيل أينما كنت تحدثنا، فقال: إني والله ما كذبت ولا كذبت، ولكن حين أرادني الله عز وجل ما أرادني أنساني ذلك الدعاء حتى يمضي قدره. حتى يمضي قدره. حدثنا احمد بن الابار ومحمد بن محمد الجذعي قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا هشام بن هشام الكوفي قال حدثنا فضاله بن جبير عن ابي امامه البهلي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبح وامسى دعا بهذه الدعوات: اللهم انت احق من ذكر، واحق من عبد، وانصر من ابتغي، وارأف من ملك، واجود من سئل، واوسع من اعطى، انت الملك لا شريك لك، والفرد لا تهلك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون الثغور وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك، أن تقبلني في هذه الغداة أو في هذه العشية، وأن تجيرني من النار بقدرتك. حدثنا أحمد بن زهير التستري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي قال حدثنا داود بن عبد الحميد الكوفي قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح طلعت الشمس قال: الحمد لله على جميع خلقه الذي جاءنا باليوم وعافيته وجاءنا بالشمس من مطلع، اللهم إني أصبحت أشهد لك بما شهدت به لنفسك وشهدت به ملائكتك وحملت عرشك صح كده؟ وحملت عرشك، إنك أنت الله لا إله إلا أنت قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أكتب شهادتي مع شهادة ملائكتك وأولي العلم، وأنك أنت الله لا إله إلا أنت قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، اكتب شهادتي مع شهادة ملائكتك وأولي العلم، ومن لا يشهد مثل ما شهدت به فاكتب شهادتي مكان شهادته، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب دعوتنا، وأن تعطينا رغبتنا، وأن تغنينا عمن أغنيت عنا من خلقك، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معيشتي، وأصلح لي آخرتي التي إليها منقلبي. حدثنا بكر بن سلم قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل صباح، لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعدك وخير في يديك ومنك وبك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حليف فمشيئتك من بين يديه، وما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله على كل شيء قدير. اللهم ما صليت من صلاة فعلى ما صليت، وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت، وأنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك الرضا بالقدر وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة محبطة أو أذنب ذنبا لا تغفره. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا، إني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، فإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجد الحوطي قال حدثنا أبو هريرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي وأول حاميم المؤمن عصم ذلك اليوم من كل سوء. حدثنا حميم المؤمن غافر غافر أحسن الله. قال حدثنا مطلب بن شعب الأزدي قال حدثنا عبد الرحمن عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن سعيد بن بشير عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى وكذلك تخرجون، أدرك ما فاته من يومه، ومن قال حين يمسي أدرك ما فاته من ليلته. حدثنا المقدام بن داود المصري قال حدثنا أسر بن موسى قال حدثنا بلهيعة عن زبان بن فايد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم لما سمى الله عز وجل إبراهيم عليه السلام خليله الذي وفى، لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، حتى ختم الآية. حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثنا قحطبة بن غداء قال حدثنا أبو مية بن يعلى الثقفي عن سعيد بن أبي حسن عن أمه عن أم سلمة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، والحمد لله الذي أخضع كل شيء لملكه، من قالها كتبت له 100,000 حسنة، من مات جعل روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. حدثنا أبو مسلم الكشي قال ومعاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة، وإذا أمسى كذلك لم يوافي أحد من الخلائق مثل ما وافى به إلا من قال مثل ما قال أو زاد. حدثنا الحسين بن إسحاق السري قال حدثنا مخلد بن مالك الحرمي قال حدثنا عطاف بن خالد قال حدثنا سعيد بن عامر بن جعدة بن هبيرة عن أم هانئ بنت أبي طالب وهي جدته رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي صلاة فثقلت عنها فدلني على عمل أعمله يأجرني الله عز وجل عليه وأنا قاعدة. قال يا أم هانئ إذا أصبحت فسبح الله 100 وهلله 100 واحمديه 100 وكبره 100، فإن 100 تسبيحة كمائة بدنة، و100 تكبيرة كمائة بدنة تهديها، و100 تهليلة لا تبقي ذنبا قبلها ولا بعدها. حدثنا محمد بن فضل الثقفي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا موسى بن خلف العمي قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي الصالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت يا رسول الله إني قد كبرت فمرني بعمل أعمل وأنا جالسة، قال سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل 100 رقبة من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل 100 فرس مسراجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله عز وجل 100 تكبيرة فإنها تعدل 100 بدنة متقلدة، وهلل الله 100 تهليلة فإنها تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع لأحد عمل أفضل منها إلا أن يأتي مثل ما أتيت. حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرة أبو محمد مولى بلال بن أبي بردة، وكان حماد بن زيد يروي عنه قال سمعت سالما البناني يقول حدثني مولاي أبو هاني عن أمي رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علمني عملا أعماله وأنا جالسة فقد شق علي القيام. فقال يا أم هانئ، فقلت لبك يا رسول الله. قال سبحي 100 تسبيحة فإنها تعدل عتق 100 رقبة، وحمدي 100 تحميدة فإنها تعدل 100 وحمدي وحمدي 100 تحميدات فإنها تعدل 100 فرس مع أداتها في سبيل الله مع أداتها أداة مع أداتها في سبيل الله عز وجل، وكبري 100 تكبيرة فإنها عدل 100 بدنة مجللة متقبلة، وهلل 100 تهليلة فإنها لا تمر على ذنب إلا محته. حدثنا عمرو بن الطاهر بن صخر المصري قال حدثنا جعفر بن مسافر التميسي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه أخبره عن ابن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قال الطبراني رحمه الله هكذا رواه موسى بن يعقوب عن سهيل بن أبي صالح، خالفه حماد بن سلمة وتبعه سعيد بن أبي هلال عن أبي صالح السمان. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو مسلم الكشيب قال حدثنا حجاج بن حماد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عياش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله ولا شريك له الحمد على كل شيء قدير كانت له عتق رقبة من الذي اسمه، وكتبت له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان في حرز الله عز وجل من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك. فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم فقال يا رسول الله إن أبا عياش حدث عنك بكذا وكذا. فصدق أبو عياش حدثنا محمد بن رزيق بن جامع المصري قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعد بن أبي هلال عن أبي السمان عن ابن عياش كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فذكر مثل حديث أبي عياش بطوله وذكر الرؤيا. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا أبي حوى حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة إذا أصبح و 100 مرة إذا أمسى لم يجئ أحد بمثل عمله إلا من قال أفضل من ذلك. حدثنا عيوب بن عبد العزيز وأبو مسلم الكشي قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حي في يوم 200 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لم يسبقه أحد كان قبله ولم يدركه أحد كان بعده إلا من عمل عملا أفضل من عمله. حدثنا أحمد بن علي بن الجرود قال حدثنا أبو حاتم السجستاني قال حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت على كل شيء قدير 1000 مرة جاءت يوم القيامة فوق كل عمل إلا نبي كل عمل إنا إلا نبي أو رجل زاد في التعليم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي وأحمد بن يونس كلاهما عن مالك بن أنس هو حدثنا علي بن المبارك أصلعني قال حدثنا إسحاق بن أبي أويس قال حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كان له عدل 10 رقاب كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا يوم هو ذلك من الشيطان حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عامل أكمل من ذلك. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا داود بن عمرو الضبي والهيثم بن خالد خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن خالد بن معدان عن أبي رهم السماعي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على يحيي ويميت على كل شيء قدير، كتب الله تعالى له بكل واحدة قالها 10 حسنات وحط عنه بها 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات، وكن له كعائد لعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخر، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن وإن قالهن حين يمسي مثل ذلك. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير بن المفضل قال عن سعيد بن الجراري عن ابي الوردي عن ابي محمد الحضرمي عن ابي ايوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اعلمك ابا ايوب؟ قلت: بلى. قال: تقول حين تصبح لا اله الا الله له الملك، له الملك له الحمد وحده لا شريك له 10، فما قال عبد المسلم 10 مرات الا كتب الله عز وجل له بها 10 حسنات، والا حط عنه بها 10 سيئات، والا كنا أفضل عند الله عز وجل يوم القيامة من أن يعتق 10، ولا قالها حين يمسي إلا كتب الله عز وجل له مثل ذلك. حدثنا إدريس بن عبد الحكيم بن عبد الكريم الحداد قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الربيع بن صبيح قال حدثني عبد ربه بن ربيعة بن صبيح قال حدثني عبد ربه بن ربيعة قال حدثني عبد ربه بن ربيعة عن أبي الورد بن أبي بردة عن غلام أبي أيوب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل على أبي أيوب فقال: أبا أيوب؟ فقال: يا أبا أيوب، ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن بالغداة 10 مرات أعطيت بهن 10 درجات و... بارك الله فيكم. اقرأ بعضنا. أحسن الله إليكم شيخنا. وفي إلي قال حدثنا مضطرب بن شعيب الأزدي قال حدثنا 42 قال حدثنا أحمد بن بشير الطيالسي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن عبان قال حدثنا حسين بن 40 حدثنا مضطرب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي صالح عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قال: وهو في ارض الروم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوه لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له، كتب الله تعالى له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، وكن له كعيد لعشر رقبات وكعيد لعشر رقبات، وأجاره الله من الشيطان، ومن قال عشية كان له ذلك. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عبد يحيى بن حبيب بن إسماعيل بن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمسى أتينا أمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما قبلها وخير ما بعدها، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال مثل ذلك. قال إبراهيم: وزادني فيه زبيد عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقول في آخره: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حدثنا أحمد بن بشير الطيالسي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن يزان قال حدثنا حسين عن زائدة عن الحسن بن عبيد الله يعني إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أمسى أمسينا أمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم إني أسألك من خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، اللهم إني أعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب الكبر وعذاب في القبر. وكان يقول ذلك إذا أصبح. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا وجاء بن خالد قال حدثنا أغلب بن تميم الشعوذي قال حدثنا الحجاج بن فرافصة عن طلق يعني ابن حبيب أنه قال جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال يا أبا الدرداء احترق بيتك، فقال ما احترق بيتي، ثم جاء آخر فقال يا أبا الدرداء احترق بيتك، فقال ما احترق بيتي، ثم جاء آخر فقال يا أبا الدرداء اتبعت النار فلما اتبعت النار فلما انتهت إلى بيتك طفيت. فقال قد علمت أن الله عز وجل لم يكن ليفعل. فقال رجل يا أبا الدرداء ما ندري أي كلامك أعجب، فقولك ما احترق أو قولك قد علمت أن الله عز وجل لم يكن ليفعل. قال ذاك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالهن حين يصبح لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالهن حين يمسي لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش الكريم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حدثنا عبد الله بن احمد بن محمد قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا ابو شهاب عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اذا امسى امسى اذا امسى الملك لله والحمد لله، اعوذ بالله الذي يمسك السماء وتقع على الارض الا باذنه، من شر ما خلق وذرع وبرع، من قالهن اوصي من كل ساحر وكاهن وشيطان وحاسد. حدثنا محمد بن اسحاق بن راهويه قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا عبد الجليل بن عطيه او حدثنا الحسين بن اسحاق التستري قال حدثنا عثمان بن ابي شهاب قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني عبد الجليل بن عطيه عن جعفر بن ميمون انه قال حدثني عبد الرحمن بن ابي بكر قال سمعت ابي يدعو بهذا الدعاء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت غدوة وعشية. قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويحب وما استنى بسنته. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عن النبي عن مالك بن حواء حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رجلا من أسلم قال ما نمت هذه الليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين سعيد عفوا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء؟ قال لدغتني عقرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء إن شاء الله عز وجل. حدثنا معاذ بن المثنى وأبو مسلم الكشي قال حدثنا محمد بن المنهار قال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا رافع بن القاسم عن سؤال بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي قد لدغ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضرك النبي، فقال له النبي ماشي. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل تصغير عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين تغيب الشمس اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره في ليلته شيء. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم حاوى حدثنا حضرمي قال حدثنا اسماعيل بن بهرام قال حدثنا الاشجعي عن سفيان كلهم عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا من اسلم قال حدثنا مطلب بن شعيب بن الازدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن يعقوب بن عبد الله بن الاشج عن ذكوان ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال لدغتني عقرب يا رسول الله، فقال أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. حدثنا خير بن عرفة المصري قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن طارق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلدغ لدغته عقرب، فقال لو قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يلدغ أو لم تضره. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن الزهري عن طارق بن ابي مخاش عن ابي هريره رضي الله عنه طارق بن محاسن بمهملتين وقيل بمعجمتين وضم اوله تقريبا ضبط المنذري مخشا مخاش طيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال على رسول اوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل لدغته عقرب فقال ما انه لو قال اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق لم يلدغ او لم تضره. حدثنا ابو خليفه قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن اخي الزهري عن عمه عن طارق بن ابي مخاش عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اوتي بلديغ فقال لو قال اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق لم يلدغ او لم تضره. حدثنا محمد بن حبان المازني قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وليد بن خالد قال حدثنا موسى بن عقبه عن عطاء بن ابي مروان عن ابيه عن كعب الحبري ان نبي الله صلى الله عليه وسلم ان نبي الله داود عليه السلام كان يقول اذا اصبح اللهم عالم الغيب والشهاده اعصمني فاعصمني في هذا اليوم من شر كل مصيبة نزلت من السماء واجعلني في كل خير ينزل من السماء. يرددها 3 مرات وإلى أمسى قال مثل ذلك غير أنه يقول في هذه الليلة. حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي وقال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي قال حدثنا وداع بن مرجى بن وداع الراسبي قال حدثنا قال حدثنا بشر بن منصور عن سفيان الثوري أنه قال من قال كل يوم مرة لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ويفنى كل شيء لا إله إلا الله ليس كمثله شيء كفي الهم والحزن والحزن ووسوسة الشيطان ومتع بعقله حتى يموت. آخر الجزء الأول الطبراني رحمة الله تعالى عليه. قال باب القول عند دخول الخلاء. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخوف والخبائث. حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا قاطعن بن نسير الزارع هاتلي نهبت شوي. قال حدثنا قاطر بن نسير الزارع قال حدثنا عدي بن ابي عماره عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الحشوش محتضره شو بقول لك هذا وإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الشيطان الرجيم. قال الطبراني رحمة الله تعالى عليه لم يقل أحد من روى هذا الحديث عن قتادة في متنه بسم الله إلا عدي بن أبي عمارة. حدثنا إبراهيم بن محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا أبي حا وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن حفص بن عمر بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حدثنا عبيد بن ونام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو شيمون عن أبي معشر عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخوف والخبائث. حدثنا معاذ بن مثنى ويوسف القاضي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهار قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد كلهم عن عبد العزيز بن صعيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث. حدثنا محمد بن الحسن بن كيسان المسلسي، قال حدثنا ابراهيم بن حميد الطويل، قال حدثنا صالح بن ابي الاخضر عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذه الحشوش محتضره، فاذا دخل احدكم فليقل: اللهم اني اعوذ بالله، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. حدثنا عثمان بن عمر الضبي ومحمد بن التمار، قال حدثنا عمرو بن ورزق قال اخبرنا شعبه عن قتاده عن نضر بن انس عن زيد بن ارقم رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذه الحشوش محتضره، فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل: اعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الطبراني: هكذا رواه شعبه عن قتاده عن نضر بن انس عن زيد بن ارقم، ووافقه سعيد بن ابي عروبه من روايه اسماعيل بن علي، ورواه يزيد بن زرع وغيره عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن القاسم الشيباني عن زيد بن ارقم، وكذلك رواه سعيد بن بشير عن قتاده. حدثنا بكر بن محمد القزاز البصري، قال حدثنا مؤمل بن هشام، قال حدثنا اسماعيل بن علي عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن النضر بن انس عن زيد بن ارقم رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذه الحشوش محتضره، فاذا دخل احدكم الخلاء فليقل: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. حدثنا معاذ بن المثنى، قال حدثنا محمد بن المنهار، قال حدثنا يزيد بن زرعين عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن ارقم رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذه الحشوش محتضره، فاذا احدكم دخلها فليقل: اعوذ بالله من الخبث والخبائث. حدثنا الحسن بن جرير الصوري، قال حدثنا ابو الجماهير محمد بن عثمان التنوخي، قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن قاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن ارقم رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذه الحشوش محتضره، فاذا دخل احدكم فليقل: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. باب نوع اخر مما يقول عند دخول الخلاء. حدثنا ابو الزناد روح بن الفرج المصري، وقال حدثنا يوسف بن عدي، قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال: اللهم اني اعوذ بك من الرحمن، استغفر الله، اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. حدثنا يحيى بن ايوب العلاف واحمد بن حماد بن زغبه المصريان، قال حدثنا اخبرنا يحيى مخبث، احسن الله اليك، قال حدثنا سعيد بن ابي مريم، قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن قاسم عن ابي امامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجزن احدكم اذا دخل مرفقه مرفقه ان يقول: اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبه، قال حدثنا عبد الحميد بن صالح بن حاوى، حدثنا احمد بن بشير الطيرسي، قال حدثنا خالد بن وداد بن السراج، قال حدثنا حبان بن علي عن اسماعيل بن رافع عن دويد بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل خلاء قال: اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. باب القول عند رفع الثوب للجلوس على الخلاء. حدثنا حضرمي محمد بن عبد الله، قال حدثنا اسماعيل بن ابي اميه الثقفي، قال حدثنا سعيد بن مسلمه الاموي، قال حدثنا الاعمش عن زيد العمي عن انس رضي الله عنه اخبرنا هلال بن العلاء في كتابه، قال حدثنا سعيد بن مسلمة الأموي بإسناده عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء يقول بسم الله. باب القول عند الخروج من الخلاء. حدثنا ابن أبي مريم، قال حدثنا تريابي، وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي، وحدثنا أبو مسلم الكشي، قال حدثنا الحكم بن مروان الضرير، وحدثنا أبو زرعة الدمشقي وعبد الرحمن بن عمرو، قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، قالوا حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخرج من الخلاء قال: غفرانك. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الحميد بن صالح، وحدثنا أحمد بن بشير أبو أيوب الطيالسي، قال حدثنا خالد بن مرداس السراج، قال حدثنا حبان بن علي عن اسماعيل بن رافع عن دويد بن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله، قال: الحمد لله الذي اذاقني لذته وابقى في قوته ودفع عني اذاه. حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا ابن عيين، قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهران عن طاووس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليقل، يعني من خرج من الخلاء: الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي علي يعني الصيقل عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. حسبك عشان قمنا نتوضا الله قول عند الفتح واحنا نتوضا عشان العصر. يا رب الله منا اشهد ان لا اله الا الله واتوب اليك. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.